بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

أو طهر بيتي

صلى الله عليه وسلم.